فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الطور سورة مكية، عدد آياتها 49 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي أخلق هؤلاء المشركون من غير خالق لهم وموجد أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وكلا الأمرين باطل ومستحيل، وبهذا يتعين أن الله سبحانه هو الذي خلقهم، وهو وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أي أم خلقوا السماوات والأرض على هذا الصنيع البديع بل هم لا يوقنون بعذاب الله فهم مشركون. ثم يقول سبحانه: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي أم عندهم خزائن ربك يتصرفون فيها أم هم الجبارون المتسلطون على خلق الله بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الضعفاء. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أي أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون فيه الوحي بأن الذي هم عليه حق، فليأتي من يزعم أنه استمع ذلك بحجة بينة تصدق دعواه. أم له البنات ولكم البنون؟ أي ألله سبحانه البنات ولكم البنون كما تزعمون افتراء وكذبا؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ بل أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين أجرا على تبليغ الرسالة؟ فهم في جهد ومشقة من التزام غرامة تطلبها منهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي أم عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للناس ويخبرونهم به؟ ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله. ثم يقول سبحانه: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أي بل يريدون برسول الله وبالمؤمنين مكرا، فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. استمعنا لتفسير الآيات المتلوة في هذه الحلقة، شكرا للزميل إبراهيم الشايع على إعدادها وتقديمها. شيخ يوسف، الكلمة لك لنستمع منك عن بعض ما تود الإشارة إليه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الحلقة يعني الآيات أو المقطع الذي هو معنا هو تبعا للحلقات الماضية، وخاصة أن آيات قصيرة، وغالبا ما يكون فيها يعني تكون النفس فيها يعني النفس يكون جميل، وما يكون في هناك يعني ضغط على النفس من ناحية القراءة من ناحية الأداء. لكن معنا يعني كلمة وهي من الأسئلة التي ترد في قوله تعالى: أم هم المسيطرون؟ يعني هي كما يلاحظ الذي معه مصحف يرى أنها مكتوب حرف الصاد، ولكن حرف السين كتب تحتها، أي أن في هذه الآية في هذه الكلمة تقرأ بالسين وبالصاد، يعني فيها روايتين، ومعنا في يعني على المصحف الذي معنا مصحف الملك فهد، وهي الرواية التي نقرأ بها رواية شعبة، رواية حفص عن عاصم، تقرأ بالصاد. لماذا يعني كيف نفرق بين السين والصاد في مثل هذه الكلمات؟ هنا يعني عندما توضع الحرف الأعلى هو الذي ينطق، هو المقدم، عندما يوضع الحرف الأعلى هو الذي ينطق. هنا نجد أن السين وجدت وضعت أو كتبت تحت الصاد التي هي في بنية الكلمة الأصلية، في بنية الكلمة كتب الصاد، فننطقها الصاد. أم هم المسيطرون، المسيطرون. على سبيل المثال يعني من باب أيضا يعني قد يسأل سائل ومعنا كلمة أخرى في قوله تعالى في آخر سورة البقرة أيضا وردت هذه الكلمة، لعلنا أن يعني عندما نأتي بها من باب التوضيح ليس أكثر، فهي أيضا قد يأتي السؤال فيها في قول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. هناك نجد أن السين كتبت فوق الصاد، والله يقبض ويبسط، فتنطق في سورة البقرة بالسين، تنطق بالسين، ويبسط ويبسط. هنا ننطقها، نجد أن هناك كتب الصاد والسين كتبت فوق الصاد. أما فيما هي معنا ما في سورة الطور فكتبت صاد ولكن السين في الأسفل، فتنطق صاد. أم هم المسيطرون بهذه الطريقة. ولو قرأها القارئ بالسين فهي رواية أخرى أيضا لحفص، رواية أخرى لحفص، ولكنها يعني عن طريق آخر. هذا بالنسبة لبعض التوضيح، حتى يعني لمن أراد أن يقرأ هذه الكلمة أن تتضح له إن شاء الله عند التلاوات نبينها أكثر إن شاء الله. إن شاء الله نبدأ الاتصال الأول معنا حصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم قالون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة قراءتك يا حصة وأدائك ما شاء الله جميل، والتجويد ما شاء الله متميز. تحفظين القرآن يا حصة؟ أحفظ 21 جزءا، لكن في طريق إن شاء الله أكمل هذا المصحف قبل أن تنتهي السنة هذه إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله موفق إن شاء الله. أحسنتي حصة، شكرا لك. معنا الآن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فندم؟ أهلا وسهلا فيك محمد، حياك الله، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. سمعت ما شاء الله يا محمد. محمد تحفظ؟ نعم. تحفظ القرآن ولا تحفظ بعضه؟ لا بعضه بعضه. طيب بسألك سؤال في التجويد إذا ما عندك مانع. طيب. حرف الواو من أين مخرجه؟ حرف الواو مش عارف. قل أو. هو مرقق بس. لا قل قالوا شوف وين يخرج معه. قالوا من ال. أيوة. الشفة. من الشفتين. بين الشفتين أيوة. فلذلك يعني أنت إذا أردت أن تقول مثلاً بل لا يوقنون لا تقول يوقنون فتشغل الخيشوم بالحرف لا اشغل الشفتين أكثر عرفت يعني تقول لاحظ كل نهاية الكلمات هذه يعني في الآيات هذه تقول أم هم الخالقون ها المسيطرون يكتبون ما أقول يكتبون لا أقول يكتبون وأشغل الشفتين أخلي الشفتين يكون فيها يعني تحس بالحرف أنه يخرج من الشفتين وضحت يا شيخ محمد؟ نعم وضحت أقول كذا؟ وضحت بارك الله فيك موفق إن شاء الله شكرا لك يا محمد في أمان الله معنا الآن رؤى من تبوك السلام عليكم يا رؤى وعليكم السلام تفضل يا رؤى اقرأي استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون مرة ثانية رؤى أم عندهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ما شاء الله ما شاء الله كم في صف درسين يا رؤى نعم في صف درسين أمي تدرسني لا في أي صف تدرسين بالمدرسة تروحين المدرسة صف رابع صف رابع واللي علمك تجويد منه أمي ما شاء الله ما شاء الله تجويدك يعني أنا لو قلت لي كم أعطيك درجة أعطيك 95 من 95 يعني أو 100% أو 100% ما شاء الله يا رؤى يعطيك العافية يعطيك العافية أحسنتي ما شاء الله ممتازة يا رؤى أحسنتي يعني تميز حقيقة وأنا أتمنى يعني كل من يعني يعرف تجويد في العائلة يعلم بنات يفهم مثل هذه استفاد من أمها أكيد أمها تكون متميزة في التجويد فضروري أنها يكون يستفاد منها يعني ما شاء الله بارك الله في رؤى شكرا لك وحفظك الله معنا الآن عبد الله من الأحساء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا أهلا وسهلا فيك تفضل يا عبد الله استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله عليك يا عبد الله، غربت فينا وانت من الشرقية ما شاء الله. هذه قراءة حجازية ها؟ متميز ما شاء الله. كم تحفظ يا عبد الله؟ تقريبا 20 جزء. ما شاء الله، يعني ان شاء الله قريبا تحفظ ولا موقف؟ لا والله توصلين. إيه شد حيلك ما شاء الله، وإن شاء الله يعني تبشرنا بالختمة إن شاء الله. آمين. الله بارك الله فيك شيخ عبد الله. إمام مسجد أنت يا عبد الله؟ إي نعم. إي ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا عبد الله، شكرا لك، سعدتنا بالاتصال وبالمشاركة. معنا الآن فهد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. الشيخ عبد الرحمن، الشيخ يوسف. خير الله يبارك فيك. تفضل. الله يسعدكم، بارك الله فيكم. قبل ما أبدأ إن شاء الله لدي سؤال للشيخ. سام تفضل. في الآية اللي قوله تعالى لست عليه بمسيطر، هل نفس الآيات اللي موجودة نفس الحكم. يعني تنظر للحرف يعني أكبر، يعني عشان تريح بالك شوف الحرف الأعلى انطق به. عرفت كيف؟ شوف الحرف الأعلى اللي مرسوم انطق به. اللي في سورة الغاشية لست عليهم بمسيطر، ننظر ان عفوا اللي في صورة الغاشية بالصاد تنطق، ما فيها اختلاف، ما فيها روايتين. يعني رواية حفص ينطق بالصاد، رواية حفص اللي هو حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية ينطقها بالصاد بمسيطر. لكن هناك رواية اخرى للحفص ايضا، لكن عن طريق اخر ليس عن طريق الشاطبية، ينطقها بمسيطر اللي بالطيبة، عن طريق الطيبة نعم ينطقها بالسين. لكن الـ الـ الـ بالنسبة للرواية التي منتشرة عندنا في نجد بالأصح، منتشرة عندنا عن طريق الشاطبية. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله أحسنت يا شيخ فهد، ما شاء الله قراءتك جميلة، بارك الله فيك. أحسنت. كم تحفظ يا شيخ فهد؟ والله يا أجزاء يعني 7 أجزاء 8 أجزاء تقريبا. لكن أنت متواصل الحفظ ها؟ لا متوقف شيخ. جيد، لو اجتهدت ما شاء الله قراءتك جيدة، ويعني عندك العامل المساعد لك، إن ما شاء الله أداك في القراءة جيد الحمد لله. لو وجدت لك شيخ تلتزم معه وتحفظ عنده يوميا الله ينفعك ويبارك فيك. اتكلم في شيخ. آمين. شكرا فهد، في أمان الله. لماذا تربط أنت شيخ بين الحفظ وجودة التلاوة؟ ممكن الواحد يكون مجود ومتقن بس أنه ما حفظ؟ لا يعني دائما شوف اللي تحصل لسانه ما شاء الله طلق في القراءة ومنطلق في قراءته، غالبا هذا حصله قريب من القرآن، يعني دائما يقرأ. وأنا أعرف كثير من الشباب يقرأ نظر عند ختمة شهرية في النظر، فتجد القراءة سهلة. هذا كل ما كان كثير القراءة كل ما كان الحفظ عنده أقرب ويكون أسهل. لكن العكس صحيح، لما يكون الإنسان هاجر القرآن وتجد عندما طلبنا منه يقرأ مثلا في حلقة قرأ وعنده ضعف في القراءة، هذا غالبا تحصله الآن يبغى له تقويم في القراءة أول ثم بعد ذلك يبدأ في الحفظ. فأنا أقول يعني دائما كثرة القراءة تساعد على كثرة حبان المحفوظ، ولذلك أكثر العلماء الآن ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ينصح بكثرة الترداد لقوة الحفظ. بل إن الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله تعالى في لقاء من اللقاءات كان يقول كرر في النظر، كرر في المحفوظ. يعني إذا أردت أن تحفظ مثلا مقطع اليوم، مثلا لو فرضنا لو جعلناه واجبا الأسبوع القادم، إذا أردت أن تحفظ هذا المقطع لابد أن تقرأه ما لا يقل عن 50 إلى 60 إلى 70 مرة، 80 مرة نظر. بل إن هذا هو فعل الشناقطة، يعني في الحفاظ في من علماء الشناقطة كانوا يكثرون الترداد، يكثرون القراءة حتى أنهم يضبطون حفظا بهذه الطريقة. جميل. معنا الآن عادل من حايل. السلام عليكم. عليكم السلام، يسعد مساكم جميعا. حياك الله، عذرا تأخرنا عليك أخي عادل، تفضل. لا يا حبيبي عادي، الله يحفظكم ويتقبل منا ومنكم أجمعين، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أخي عادل لو سمحت بس إذا تشيل السبيكر تكلمنا من الجوال مباشرة. تم حتى يكون الصوت أوضح، تفضل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ يا عبد الله أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أحسنت شيخ عادل، ما شاء الله ما شاء الله شاء. ما شاء الله. شكرا أخونا عادل من حايل، في أمان الله. الآن معنا صالح. حياك الله أخوي. السلام، هلا وسهلا، حياك الله صالح. أهلا وسهلا فيك، تفضل. خير، الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ صالح، جزاك الله خير على الكلمه الطيبه والمؤثره حقيقه. انت امام يا شيخ صالح؟ لا والله، بس بالنيابه يعني في بعض الاحيان يعني. اي ما شاء الله، لان هذه قراءه يعني قراءه ائمه غالبا تكون بهذه الشكل. شكلك اذا صليت تخرب على الامام يا صالح. والله الله يعطيك العافية، أحسنت إن شاء الله، الله يحفظكم يا رب. أحسنت في أدائك وأسلوبك ما شاء الله، جزاك الله خير. شكرا صالح. لأن معنا سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سليمان. الله يحييكم يا هلا. سلمان. سلمان عفوا حياك الله يا سلمان من القصيم. نعم حياك الله تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله عليك سلمان. أنت من بريدة سلمان؟ نعم. كم تحفظ؟ أحفظ نصف للحفظ. نصف القرآن. بس في ملاحظة يسيرة ما شاء الله قراءتك جيدة وعشان كذا أنا بعطيك ملاحظة هذه ما أعطيها طبعا كل من يقرأ لكن ما شاء الله عشان قراءتك جيدة أردنا أن ننبه هذا التنبيه في قوله تعالى فهم من مغرم مثقلون أنت تقول مغرم مثقلون لاحظ الفجوة هذه اللي بين التنوين وبين الميم هذا يسمونه حرف زائد حاول أن يكون الإدغام ملتصق ببعضه ما يكون فيه شيء يؤثر عليه ما تقول مغرمين مغرمين لا على طول مغرمين ها فهم من مغرمين مغرمين فهم من مغرمين مباشرة فهم من مغرمين ما تقول فهم من فهم من هذه الزيادة هذه يعتبرون حرف زائد عرفت يعني على سبيل المثال على سبيل المثال بعضهم يقول كذا يدخل ما يشاء ما يشاء الصحيح أن تقول يدخل من يشاء عرفت كيف هذه شبيهة فيها يعني عشان نقرب المثل بس وضحت يا سلمان وضحت طيب أنت ما التحقت ببرنامج الماهر اللي في القصيم لا والله ما التحقت فيه أي ضروري تلتحق معهم الأخوان هناك ما شاء الله يشتغلون شغل طيب وخاصة في التجويد والأداء فجميل لو كنت يعني شوف قدم عليهم يمكن يقبرونك شد حيلك بإذن إن شاء الله الله يبارك موفق يا سلمان في أمان الله معنا الآن ماجد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور حياك الله يا ماجد تفضل الله يسعدكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ما شاء الله أحسنت يا شيخ ماجد جزاك الله خير بارك الله فيك الله يبارك ماجد معك الأبناء عبد الرحمن ونورة اي نعم طيب نسمع عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عبد الرحمن الله يحييك تفضل استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم البنات أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عنده الغيب فهم يكتمون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله عليك عبد الرحمن، جزاك الله خير. كيف صف درس عبد الرحمن؟ صف سادس ابتدائي. ما شاء الله بارك الله فيك، احسنت. ما شاء الله تبارك الله، احسنت يا عبد الرحمن. باقي اختك نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم صحيح فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله، أحسنت يا نورة، أحسنت. درسي في صف نورة خامس. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت. الله يسعدكم، جزاكم خير. في مشاركة غير ممكن أنت سورة الطور ولا أي سورة؟ لا كل والله واحد. طيب يلا نسمعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يلا تفضل اقرأي. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أيوة أحد. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا سير. شكرا لك أحسنتي ما شاء الله، ممتازة. شكرا لماجد ولأبنائه على هذه المشاركة، بارك الله فيهم ورزقك برهم وصلاحهم. معنا خالد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل أخي خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أحسنت شيخ خالد ما شاء الله بارك الله فيك. شكرا لخالد من الرياض. الاتصال التالي من معنا يا ناصر؟ من؟ نورة. السلام عليكم يا نورة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضلي نورة استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم يعرفون يستمعون فيه بل يأتي استمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أحسنتي ما شاء الله بارك الله فيك يا نورة جزاك الله خير. شكرا لنورة ما شاء الله تبارك الله. الآن معنا أم هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله. تفضل يا أم هيا استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. صحيح باقي الآية الأولى أم هيا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم علم يستمعون فيه فسيأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أحسنت ما شاء الله. بس يكفي كذا بعد. شكرا أم هيا. بقي جميلة. جميلة يلا. تفضلي يا جميلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا السماوات والأرض باقي جميلة. أم خلقوا من غير شيء الأولى. أم خلقوا السماوات اللي قبلها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. افتح الميم. فهم من مغرم مثقلون فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ما شاء الله أحسنت يا جميلة. تعرفين حروف القلقلة يا جميلة؟ تعرفين حروف القلقلة؟ كلمة قطب جد مجموعة في قطب جد ها؟ طيب النون أنت أشوفك تقلقين فيها كلها تكون مبين بنون مثقلون هل النون معهم في قطب جد؟ لا مين معهم؟ إذا معنى ذلك أنك تسكنين النون بدون قلقلة تقولين المكيدون بنون مثقلون بدون الناء إذا قلت الناء هذه قلقلة تعتبر ها؟ أيه. أعطينا آية واحدة كذا من الآيات اللي قرأتيها نشوف نطبق إذا كان ضبطيها ولا لا بس. أم له البنات ولكم البنون؟ لا قلقلتي كذا بنون أم له أيوة أم له البنات ولكم البنون أيوة ممتاز بارك الله فيك جميل. شكرا لجميلة وأم هيا هذه كانت المشاركة الأخيرة معنا في حلقتنا. سنتوقف الآن للاستماع إلى سؤال هذه الحلقة ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. فما المقصود بهذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. فما المقصود بهذه الآية؟